بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين. إثبات المكر والكيد لله تعالى على ما يليق به. قال المؤلف رحمه الله: وقوله وهو شديد المحال، وقوله ومكر ومكر الله والله خير الماكرين، وقوله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، وقوله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. قال الشارح حفظه الله: قوله وهو أي الله سبحانه شديد المحال، المحل في اللغة الشدة أي شديد الكيد. قال الزجاج: يقال ما حلته محالا إذا قاويته حتى يتبين، إذا قاويته حتى يتبين أيكما أشد. وقال ابن الأعرابي: المحال المكر، فهو سبحانه شديد المكر وشديد الكيد. والمكر من الله إيصال المكروه إلى من يستحقه من حيث لا يشعر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في قوله عز وجل شديد المحال، كما فسرها الشيخ رحمه الله تعالى شديد الكيد، فتفسر المحال بالآية التي بالأخرى: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. وبعض العلماء يفسرها بالأخذ الأخذ، وبعضهم يفسرها بالقوة، وكلها بمعنى واحد: الكيد الأخذ القوة، متقاربة المعنى. وقوله ومكروا أي الذين أحس عيسى منهم الكفر، وهم كفار بني إسرائيل الذين أرادوا قتل عيسى وصلبه. والمكر فعل شيء يراد به ضده. ومكر الله أي استدرجهم وجازاهم على مكرهم، فألقى شبه عيسى على غيره ورفع عيسى إليه. والله خير الماكرين أي أقواهم وأقدرهم على إيصال الضرر لمن يستحقه من حيث لا يشعر ولا يحتسب. إذن انظروا الآن، الشيخ الآن فسر عرف المكر بتعريفين: الأول المكر من الله، فقال إيصال المكروه إلى من يستحقه من حيث لا يشعر، هذا المكر الذي هو صفة الله عز وجل. ثم فسره مرة أخرى قال: والمكر فعل شيء يراد به ضده، وهذا هو أصل المكر. يعني تعريف المكر عموماً أن يفعل شيئاً يريد به ضده، أما المكر الذي هو صفة الله عز وجل فهذا تفسير أهل العلم له: إيصال المكروه إلى من يستحقه من حيث لا يشعر، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. اللي هو مقارب، نعم مقارب لما عكس اللطف. وقوله ومكروا أي الكفار الذين تحالفوا على قتل نبي الله صالح عليه السلام وأهله خفية وخوفا من أوليائه. ومكرنا مكرا جازيناهم بفعلهم هذا فأهلكناهم ونجينا نبينا وهم لا يشعرون بمكرنا. وقوله إنهم أي كفار قريش يكيدون كيدا أي يمكرون لإبطال ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من الدين الحق. وأكيد كيدا أي أستدرجهم وأجازيهم على كيدهم فآخذهم على غرة وهم لا يشعرون. وأيضا هنا ننظر الشيخ فسر الكيد بالمكر، فدل على أن المعنى متقارب، ولذلك جمعها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في باب واحد: المكر والكيد والمحال، جمعها في باب واحد لأنها متقاربة المعنى. نعم. الشاهد من الآيات في هذه الآيات وصف الله بالمكر والكيد، ونسبة ذلك إليه سبحانه حقيقة على بابه، فإن المكر إيصال الشيء إلى الغير بطريق خفي، وكذلك الكيد والمخادعة. والمكر والكيد نوعان: قبيح وهو إيصال ذلك لمن لا يستحقه، وحسن وهو إيصاله إلى من يستحقه عقوبة له، فالأول مذموم والثاني ممدوح. الرب تعالى إنما يفعل من ذلك ما يحمد عليه عدلا منه وحكمة، وهو تعالى يأخذ الظالم الفاجر والفاجر من حيث لا يحتسب، لا كما يفعل الظلمة بعباد الله، والله أعلم. والله سبحانه لم يصف نفسه بالكيد والمكر والخداع إلا على وجه الجزاء لمن فعل ذلك بغير حق. وقد علم أن المجازات حسنة من المخلوق، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ إذن هذا دليل على أن هذه الصفات لا يوصف بها الله عز وجل مطلقة، لا يوصف الله عز وجل بها على الإطلاق، فلا يوصف الله عز وجل بالكيد المطلق، المكر المطلق، الخداع المطلق، ولا يوصف ولا يسمى بها سبحانه الماكر الخادع أو المخادع أو الكائد، هذا لا يصح، بل يوصف بها مقيدة، يوصف بها عز وجل مقيدة. ولذلك كل الذي جاءت في القرآن مقيدة، يكيدون كيدا وأكيد كيدا، ومكروا ومكر الله، يخادعون الله وهو خادعهم. فلا يوصف الله عز وجل بالخداع إلا على وجه المقابلة، وكذلك بالكيد والمكر. تنبيه: نسبة الكيد والمكر ونحوهما إليه سبحانه من إطلاق الفعل عليه تعالى، والفعل أوسع من الاسم، ولهذا أطلق الله على نفسه أفعالا لم يتسم منها بأسماء الفاعل، لم يتسم منها بأسماء الفاعل كأراد وشاء، فلم يسمى بالمريد والشاء، وكذا مكر ويمكر وأكيد كيدا، فلا يقال الماكر والكائد، لأن مسمياتها تنقسم إلى ممدوح ومذموم. لكن نصفه بها على وجه المقابلة، نصف الله عز وجل بها على وجه المقابلة، وكلها مما أثبته أهل السنة والجماعة، كل هذه الصفات المكر الكيد الخداع كلها مما أثبته أهل السنة والجماعة لله عز وجل. وأما المبتدعة فكما مر بنا يختلفون، الجهمية والمعتزلة ومتأخروا الأشاعرة والماتريدية دائما يؤولونها، فالمكر والكيد والخداع يفسرونها بالعقوبة، دائما يفسرها بهذا المعنى، وآخرون مثل الكرامية يثبتونها لكن على طريقتهم، والكرامية أكثرهم على التجسيم، يجسمون الله عز وجل يعني يجعلونها صفات محددة، كما مر بنا في السمع يسمع كسمع كذا، فهم مجسمة، لا مشبهة، لا المجسمة يعني يقول قوة كذا، يحددون القوة يحددون المراد، لكن ما يقوم مثل كذا مثل هذا، وهم متقاربون، لكن المشبهة انتهوا أصلا لا يوجدون، يعني حق التشبيه اللي هم الهشامية أتباع هشام بن الحكم ومن كان على طريقته، كل هؤلاء الآن انتهى اندثر مذهبهم، لكن الكرامية فيهم أظن فيه موجود منهم لكنهم قليل. ولذلك قلنا في دروس مضت أن أسماء الفرق هذه تداخل بعضها في بعض، بعض الأسماء انتهت ولكن بقي عقيدتهم بقيت، فدخلت عقيدة في عقيدة، وكما مر بنا مثلا الآن مذهب الأشاعرة اللي هو الآن معظم كتب التفسير وشراح الحديث عليه، ليس المذهب الأشعري أبو الحسن الأشعري، مذهب قريب من مذهب المعتزلة وفيه من الجهمية، فتداخلت هذه المذاهب بعضها مع بعض. ولذلك شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى ذكر يقول أن البدع أول ما تبتدئ شبرا، كبدعة مثلا ابن كرام ابن كلاب الأشعري أبو منصور المتوريدي، أول ما بدأت قريبة من أهل السنة، قال فلا تزال حتى تكون أميالا وفراسخ، تكبر تكبر تكبر ثم تمتد، وهذا هو الموجود الآن في هذه البدعة، نسأل الله العافية. بمن يمكر، فإذا مكر مكر الله به مكرا أعظم من مكره، يخادع يخادعه الله، فإذا أرأتها من باب أتاه الله عز وجل من بابه من هذا الباب من حيث لا يشعر، هذا معنى المقابلة. لكن ما نقول إن الله يمكر كذا ماكر، لا، مكر بمن يمكر، خادع من يخادع، كاد لمن يكيد. أما قول الله عز وجل والله خير الماكرين، فهذه العلماء يقولون هذه صفة كمال، لأن الله ما قال أمكر الماكرين، لو قال أمكر الماكرين عادت إلى الطريقة الأولى، لكن ما دام خير الماكرين فخير الماكرين هو من لا يمكر إلا بمن مكر. فهذه تدخل تعود إلى الآيات السابقة التي مرت بنا. طيب يخون من خان؟ لا. لماذا؟ لأن الخيانة مذمومة حتى ولو على وجه المقابلة، فالخيانة مذمومة مطلقا. وذلك نص العلماء في الفتاوى على أنها لا يجوز قول خان الله من يخون أو غش الله يغشه، ما يجوز لك. الغش مذموم مطلقا. ما هو مذموم مطلقا لا يجوز أن ينسب إلى الله عز وجل. وكل كمال في المخلوق فالله عز وجل أحق به، وكل نقص في المخلوق فالله عز وجل أولى به أن ينزه عنه سبحانه وتعالى. نعم. وصف الله بالعفو والمغفرة والرحمة والعزة والقدرة. قال المؤلف رحمه الله: وقوله تعالى: وإن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء. قال الله تعالى: قال تعالى: إن تبدوا خيرا أو تخفوه، صح صح صح، أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. وقوله: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. وقوله: ولله العزة ولرسوله. وقوله عن إبليس: قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. قال الشارح حفظه الله: قوله إن تبدوا خيرا أي تظهروه أو تخفوه فتعملوه سرا، أو تعفو عن سوء أي تتجاوزوا عمن أساء إليكم، فإن الله كان عفوا عن عباده يتجاوز عنهم قديرا على الانتقام منهم بما كسبت أيديهم، فإنهم فاقتدوا به سبحانه، فإنه يعفو مع القدرة. أما العفو مع العجز فلا يمدح، لا يمدح الإنسان على العفو مع العجز. واحد مثلا يقول لملك ضربه: عفوت عنك، تنازلت عن حقي، نقول ما تمدح عليه. فهذا، ولذلك الله عز وجل وصف نفسه بالعفو والقدرة، لأن العفو مع العجز ليس مما يمدح به الإنسان. قوله: وليعفو أي ليستر ويتجاوز أولو الفضل والسعة المذكورون في أول الآية، وليصفحوا بالإعراض عن الجاني والإغماض عن جنايته، ألا تحبون أن يغفر الله لكم بسبب عفوكم وصفحكم عن المسيئين إليكم والله غفور أي كثير المغفرة رحيم كثير الرحمة. في من نزلت؟ في أبو بكر ومصطح، في أبو بكر رضي الله عنه ومصطح بن أثاثة، وكان ابن خالته، وكان أبو بكر رضي الله عنه ينفق عليه، حتى تكلم رضي الله عنه مع من تكلم في عائشة رضي الله عنها لما أشاع المنافقون الإفك، كان ممن تكلم مصطح رضي الله عنه ابن أثاثة في ذلك، فحلف أبو بكر رضي الله عنه أن يقطع عنه النفقة، خلص يعني أنفقت عليك وأحسنت إليك ثم تعود تتهمني في عرضي. فنزلت الآية، سبحان الله العظيم، يعني مع أنه بحق، يعني أبو بكر رضي الله عنه سيقطعه بحق ولا يلام على ذلك، عرضه وبنته ويتهمها بالزنا والفحش، ومع ذلك يقول عز وجل: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فآية عظيمة في العفو والتسامح بين الناس، ولذلك لن يعيش سعادة يعيش عيشا سعيدا إلا المسامح اللي هو المتغافل، وإلا من يحاول دائما أن يعني يجد في نفسه على كل قضية، فإنه إن كبرها فليبشر بأن الشيطان سيكبرها أعظم من تكبيره، وما فرح إبليس بشيء مثل فرحه بالتفريق. وكما هو معروف حديث أنه يضع عرشه على البحر ثم يرسل جنوده، أعظمهم وأقربهم منه من اللي من يفرق بين زوجين. فالتفريق أصل التفريق هو أهم إليه، وذلك قال كما في الحديث: يئس الشيطان أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش. فيئس أن ترجع جزيرة العرب إلى الشرك، فاشتغل بالتحريش، فانظر استعاض عن الشرك بالله عز وجل بالتحريش فيما بين الناس، كأن هذا يكفيه، نسأل الله العافية. والهوى الآن الموجود عند الناس، تجد سبحان الله من الناس من يتكلم ويقول 5 6 سنة 2 سنين هذا لا يسلم على هذا سنين. البارح يتكلم لامرأة أمها في الدور الأرضي وهو في الدور العلوي، سنة ما اتصل بعضهم ببعض وهم في بيت واحد، تقول درج كان واحد لكن بسبب المشاكل حطوا لها درج ثاني، أم وبنتها ما يتسالمون. تقول جاية من أمي من عملية أبغى أدخل عليها، ترفض، يرفضون خواتها أنها تسلم على أمها. هذا موجود. وأعظم من ذلك من الناس من يقول عند الموت، يعني في مرض الموت، إن سلمتم على فلان فأنا وأنا في قبري بريء منكم، وصية، يوصي وصية ما يسلمون عليه. وتجد من يأخذ بوصية والله موصينا، والوصية واجبة وقيام بها، والله تجد ما يعني ما نريد أن يعني أن نعقب أبينا، فنسأل الله العافية. ها لا يجوز، لا يحل لهم العمل بوصيته، بل ربما لو عملوا بوصيته عذاب يزيد عليه. سن في الإسلام سنة سيئة عليه وزرها ووزر من عمل بها، فالآن هم يتبعون وصيته، إذا استمرت القطيعة كلها عليه. هذا ظاهر الحديث، من سن سنة سيئة يعني بدأ بعمل سيء والآن هذا سنه وكأنه يلزم به، عليه وزره ووزر من يعمل به، ومع أن كل واحد منهم عليه وزره، لكن من أرشدهم من بدأ بهم فيأخذ الوزر الأكبر. نعم بالله. نعم. قوله ولله العزة ولرسوله، هذا رد على المنافقين الذين زعموا أن العزة لهم على المؤمنين، والعزة هي القوة والغلبة، وهي لله وحده ولمن أفاضها عليه من رسله وصالح عبيده لا لغيرهم. وهذه في المنافقين لما قالوا لئن رجعنا إلى المدينة، يقول ابن سلول لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، قال الله عز وجل ولله العزة ولرسوله المؤمن، قال هذا رد على المنافقين. فلما وصل إلى المدينة وقف له ابنه عبد الله، سبحانه يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، من صالح الصحابة رضي الله عنهم عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول، وقف عند الباب قال والله لا تدخل المدينة حتى يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه الأعز وأنت الأذل، ولم يدخل حتى أذن له النبي عليه الصلاة والسلام. وقوله عن إبليس قال فبعزتك أقسم بعزة الله تعالى لأغوينهم أجمعين، لأضلن بني آدم بتزيين الشهوات لهم وإدخال الشبهات عليهم حتى يصيروا غاوين جميعا. ثم لما علم أن كيده لا ينجح إلا في أتباعه من أهل الكفر والمعاصي استثنى فقال إلا عبادك منهم المخلصين. وإبليس عنده فقه، ولذلك ما اختار من صفات الله إلا العزة، يقول العلماء لأن العزة فيها مغالبة، المقام الآن شغله هو شغل مغالبة، فكان يقول بعزتك التي تغلب بها غيرك لأغلبن بني آدم، فاختار هذا الوصف هذه الصفة من صفات الله عز وجل لأن المقام مقام مغالبة يريد يغلب، فأقسم بعزة الله. وإبليس يثبت العزة لله عز وجل، وبعض المنتسبين للإسلام ينفونها. الشاهد من الآيات أن فيها وصف الله بالعفو والقدرة والمغفرة والرحمة والعزة، وهي صفات كمال تليق به. طيب من تعلق بهذه المسائل العفو والمغفرة، ما الفرق بينهما؟ الفرق بين العفو والمغفرة، هذه مما اختلف فيه العلماء كثيرا. شيخنا رحمه الله يقول العفو عن ترك الواجبات، يعني يعفو عمن ترك الواجب، والمغفرة عن فعل المحرمات. فيه كلام كثير لأهل العلم في هذه المسألة. هذا الشيخ ابن عثيمين شيخ الإسلام رحمه الله، إن شئتم كلام شيخ الإسلام، لأن شيخ الإسلام بيّن الفرق بين العفو والمغفرة والرحمة. قال رحمه الله تعالى: العفو متضمن لإسقاط حقه، العفو متضمن لإسقاط حقه قبلهم ومسامحتهم به، لإسقاط حقه قبلهم ومسامحتهم به. والمغفرة متضمنة لوقايتهم شر ذنوبهم، لوقايتهم شر ذنوبهم وإقباله عليهم ورضاه عنهم، وقايتهم شر ذنوبهم وإقباله عليهم ورضاه عنهم، بخلاف العفو المجرد، بخلاف العفو المجرد، فإن العافي قد يعفو ولا يقبل على من عفى عنه ولا يرضى عنه، فالعفو ترك محض، فالعفو ترك محض، والمغفرة إحسان وفضل وجود، والمغفرة إحسان وفضل وجود. والرحمة هذه الثالثة، والرحمة متضمنة للأمرين، متضمنة للأمرين إن تشمل العفو والمغفرة، مع زيادة الإحسان والعطف والبر، والعطف والبر. انتهى كلامه رحمه الله، مجلد 14 صفحة 140. نعم. والرحمة زيادة تحليه، فالعفو أقلها ثم المغفرة ثم الرحمة. بعض أهل العلم، وكان هذا مشهور عند بعض الشراح، يقول إن العفو أفضل من المغفرة، يقول لي أن المغفرة من الغفر وهو الستر، فهو ستر الذنب، العفو من عفا الأثر يعني محا، فكأن الله غفر الذنب ستره ثم محا، فيقول إذن العفو فيه زيادة. لكن على قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى العفو لا، العفو فقط عدم المؤاخذة، ولذلك قد يعفو عنه ويقول لا أرى وجهك، مثل ما عفى النبي صلى الله عليه وسلم عن وحشي لما قتل حمزة، عفى عنه وما رضي أن يقابله بوجهه، فهو كأنه لم يغفر، الذي في خاطره بقي لكنه لم يؤاخذه فعفى عنه. فهذه تفسير هذه الآية الثلاث. وأما القدرة والعزة فهذه فسرها الشيخ رحمه الله. إيه؟ هذا في الأصل عفو، لكن ماذا بعده؟ هل تضمن رضا؟ لأن الآن العفو حصل، ننظر هل تضمن بعده رضا، إحسان، إقبال عليهم، فنقول غفر، زادهم إحسانا وبرا وأعطاهم رحم، فهي درجات ثلاث يعني يترقى من درجة إلى درجة. إثبات الاسم لله ونفي المثل عنه. قال المؤلف رحمه الله: وقوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، وقوله فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ولم يكن له كفوا أحد، وقوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. قال الشارح حفظه الله: تبارك اسم ربك، البركة لغة النماء والزيادة، والتبريك الدعاء بالبركة، ومعنى تبارك اسم ربك أي تعاظم أو علا وارتفع شأنه. الحمد لله. وهذا اللفظ لا يطلق إلا على الله، ذي الجلال والإكرام تقدم تفسيره في آيات إثبات الوجه. طيب هذه المسألة فيها مسألة تبارك، وهذا الشيخ رحمه الله حفظه الله عرفها تعريفا مختصرا، وهو التعريف الذي ذكره من قبله من الشراح. أما شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى فيقول نوعان، تبارك نوعان. الأول تبارك المضافة إلى الله، تبارك المضافة إلى الله كقوله عز وجل فتبارك الله أحسن الخالقين، فمعناها تعالى وتعاظم، فمعناها تعالى وتعاظم. اثنين تعالى وتعاظم. النوع الثاني أو القسم الثاني تبارك المضافة إلى اسم الله، تبارك المضافة إلى اسم الله ومعناها البركة، أي تكون البركة باسم الله، فما صاحبه اسم الله صارت فيه بركة، فما صاحبه اسم الله صارت فيه بركة. طيب على قول شيخنا رحمه الله تعالى يكون معنى تبارك اسم ربك يعني البركة، من البركة، وتعالى وتعال أو على أو ارتفع شأنه هذه تضاف إلى الله عز وجل. ثم قال رحمه الله حفظه الله وهذا اللفظ لا يطلق إلا على الله، وهذا قول ابن القيم رحمه الله تعالى، ابن القيم رحمه الله ذكره أن تبارك من الألفاظ التي لا تطلق إلا على الله. والله إني الآن نسيت، ما أدري هل أنا نقلتها عنها ولا هذا موجود، موجود بدأ التفسير لابن القيم، لا لا ما هو في هذا، هي ما مر بعد مرت علينا المسألة دي، مرت لا. إن لم أهم فهي في البدائع، أظنها في بدائع الفوائد، لكن تحتاج إلى بدائع التفسير، هذا مجمع من كلامه مو بتفسير مو بله، أظنها في بدائع الفوائد لكن ابحثها، ابحثها لا تكتب أنت ابحثها، لكن أظنها فيه والله أعلم. لكن هذا من الألفاظ الشيخ محمد إبراهيم أفتى بها أيضا بأنها لا يجوز أن تطلق إلا على الله، وذكر تبارك علينا، تباركت علينا، من هذه الألفاظ التي دارجة على ألسنة الناس، يقول هذه من الألفاظ التي لا تجوز، فإن تبارك لم تطلق في القرآن إلا على الله عز وجل. اسمه تبارك، تبارك إذا كان ما يطلق إلا على الله وصفا فكيف اسما؟ إيه لا لا ما يصح، لأن تبارك هو الذي يحل البركة، يعني ينزل البركة هو بنفسه، لكن مثلا لو قال واحد زارتنا البركة، ما ليس معناها أنك أنت تحللت البركة عندنا، الله عز وجل جعل فيك بركة. وذلك شيخنا رحمه الله يقول زارتنا البركة لا بأس بها بشرط أن يكون فعلا فيه بركة، اللي دخل مثلا طالب علم، داعية، إنسان أحيى المجلس بذكر الله عز وجل، فيه بذل صدقة، فيه خير، يعني أعان على معروف أو أزال منكر، نقول زارتنا البركة. أما مطلقا كذا كل ما دخل واحد زارتنا البركة، نقول لا ما يصح، لابد فعلا يكون فيه بركة ولو ظاهرا لك في يعني لصاحب المنزل. أما تبارك المشتهرة، تبارك على فلان، تباركت علينا، هذه ها لا، أنت افعل البركة، جيب البركة، تبارك فعل هذا، يعني ما نقولها تباركت علينا، ما لا ما يجوز، بعض العلماء حتى يقول بروح أبارك لهم، الله يبارك لهم رب العالمين. مثلا لو تبارك لهم، تباركت السيارة يوم ركبت أنت فيها مثلا، ما خاص تبارك، لفظ التبارك بتصريفاتها خاصة بالله عز وجل. من العلماء من يجيز أبارك لفلان وبارك لفلان، بعضهم يجيزها، يقول إنهم أن العوام يقصدون بها دعاء. لكن ما دام الإنسان يستطيع، يعني خاصة عامي يفقه مثل هذا الكلام، فينبغي ينبه، لا تروح يقول بروح أبارك لهم، بروح أدعو لهم بالبركة. وإلا من العلماء من يهون فيها من باب إحسان النية، إحسان القصد، لأن العوام قطعا لا يريدون إلا الدعاء. لكن طالب العلم ينبغي أن يتنبه لهذا. لكن ما في القرآن ولا في السنة تبارك، لكن بركة صح، ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر، هي بركة. ها يا آل أبي بكر ما قالوا، أظنها فيها بحوث بحثها بعض طلبة العلم. طيب. قوله فاعبده أي أفرده بالعبادة ولا تعبد معه غيره. والعبادة لغة الذل والخضوع، وشرعا اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. وهذا هو تعريف العبادة إذا أردنا بها نفس المأمور به، نفس المأمور به. لأن العبادة تطلق على معنيين، على المأمور به، على المأمور به، وهذا هو تعريفه، كل ما أمر الله به فهو اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه. الثاني فعل العبد المكلف، الثاني فعل العبد المكلف، فيقول هي طاعة الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه. المكلف، فيقوم في تعريفها طاعة الله عز وجل بفعل أوامره واجتناب نواهيه، محبة وخوفا ورجاء. وبعضهم يقول مع المحبة والتعظيم، لكن إذا أردنا أركان العبادة معها نقول محبة وخوفا ورجاء. فمثلا صلاتك عبادة، هذا من النوع اللي هو فعل العبد. الصلاة نفسها حتى لو ما صلى الناس تقول هي عبادة، فإذا أردنا نفس الفعل فهذا تعريفها فعلك، وإذا أردنا العبادة التي أمر الله عز وجل فهذا تعريفها الذي قالها الشيخ رحمه الله تعالى اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال، من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في تعريفه لها يقول اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه، ما أدري الأقوال والأفعال ولا من الأعمال والأقوال، لكن يقول الباطنة والظاهرة. وبعض العلماء يقول أن شيخ الإسلام متعمد أن يحط الباطنة قبل الظاهرة، لا أدري مش بعض أهل الدقة في التحقيق يقول لا، يعني كان كنا نقول عن شيخ الإسلام قولوا الباطنة والظاهرة. وإذا ذكر لي أحد العلماء في القصيم يقول إن شيخ الإسلام يقصد متعمد هذه، هذا حق تعاد لا سألته ولا سألت شيخ الإسلام. ما أدري هل يقصد الباطنة، يعني من الاهتمام بالأمور الباطنة قبل الظاهرة، الله أعلم. لكن على كل حال عبارة شيخ الإسلام أنها الباطنة والظاهرة، لكن اللي يشتهر بعده هذا هو الظاهرة والباطنة، هذا اللي يشتهر بعد ذلك، أو أنها تكون اختلاف نسخ التي وقعت بين أيدي العلماء أيضا، قد يختلف هذا عن هذا. نعم. وقوله واصطبر لعبادته أي اثبت على عبادته ولازمها واصبر على مشاقها، هل تعلم له سميا، الاستفهام للإنكار، والمعنى أنه ليس له مثل ولا نظير حتى يشاركه في العبادة. طيب اصطبر هذه أبلغ من اصبر، لأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى دائما، وذلك قال الله عز وجل اصبروا وصابروا ورابطوا، اصبروا وصابروا، اصبروا تا تختلف عن صابر، فيها زيادة، صابر أقوى واصطبر أيضا أقوى، فهي زيادة في الصبر. وقول هل تعلم له سمية، يقول الشيخ حفظه الله الاستفهام للإنكار، وهذا قول أيضا بعض المفسرين، وبعض العلماء يقول إنه استفهام يراد به النفي، استفهام يراد به النفي، والدائما الاستفهام الذي يراد به النفي هنا يكون مشرب بالتحدي، يعني ابحث لي عن سمي لله عز وجل، هذا معنى التحدي. زيادة المبنى يعني عندما يزيد الحروف تدل على زيادة المعنى. وقوله ولم يكن له كفوا أحد، الكف في لغة العرب النظير، أي ليس له نظير ولا مثيل ولا شريك من خلقه. وقوله فلا تجعلوا لله أندادا، الند في اللغة المثل والنظير والشبيه، أي لا تتخذوا لله أمثالا ونظراء تعبدونهم معه وتساوونهم به في الحب والتعظيم، وأنتم تعلمون أنه ربكم وخالقكم وخالق كل شيء، وأنه لا ند له يشاركه في الخلق. وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، لما فرغ سبحانه من ذكر الدليل على وحدانيته في الآية التي قبلها أخبر أنه مع هذا الدليل الظاهر المفيد لعظيم سلطانه وجليل قدرته وتفرده بالخلق، أخبر أنه مع ذلك قد وجد في الناس من يتخذ معه سبحانه ندا يعبده من الأصنام العاجزة يحبونهم كحب الله، أي أن هؤلاء الكفار لم يقتصروا على مجرد عبادة تلك الأنداد، بل أحبوها حبا عظيما وأفرطوا في حبها كما يحبون الله، فقد سووهم بالله في المحبة لا في الخلق والرزق والتدبير. الشاهد من الآيات أن فيها إثبات اسم الله وتعظيمه وإجلاله، وفيها نفي السمي والكفء والند عن الله سبحانه، وهو نفي مجمل، وهذه هي الطريقة الواردة في الكتاب والسنة فيما ينفى عن الله تعالى، وهي أن ينفى عن الله عز وجل كل ما يضاد كماله الواجب من أنواع العيوب والنقائص. وهذه المسألة قد مرت بنا من قبل، وهي أن طريقة أهل السنة والجماعة النفي المجمل والإثبات المفصل، إثبات مفصل يفصل في الإثبات، هو الله الأول الآخر الظاهر الباطن، يعني تفصل في إثبات الصفات لله عز وجل الأسماء. أما عند النفي ليس كمثله شيء، نفي مطلق مجمل بدون مثلا. ولذلك يقول العلماء إن النفي المفصل لا يدل على الكمال، فإذا قلت هذا ملك ليس بعاجز ولا ضعيف ولا فقير ولا كأنك تذمه، ليس مدح. لكن عند الذم مثل ملك ليس بعاجز، ثم قادر قوي معط منفق وهكذا تبدأ في المدح. فالأصل أن يكون النفي مجمل والإثبات مفصل، فإن جاءنا نفي مفصل قال العلماء فالنفي المفصل يريد كمال ضد، يريد كمال الضد، إيه هذا يريد إثبات كمال القيومية. طريقة السنة نفي مجمل وإثبات مفصل. طيب نقف هنا.